رحمك مولانا حسن نوايانا، رحمك مولانا حسن نوايانا، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن، أجزل عطايانا يا رب يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو ما يوافق ليلة السبت 17 من شهر الله المحرم من عام 34 و400 وألف. وكنا بلغنا إلى قوله رحمه الله، إلى قول أبي جعفر: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذه القاعدة من القواعد التي ينبغي لكل مسلم أن يعقد عليها قلبه. فلا تثبت قدم الإسلام، لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد لها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه وسياسته. روى البخاري رحمه الله عن محمد بن شهاب الزهري قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. لما يأتي شخص فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا الشخص يعلم ويخبر غيره بصحة ما يعتقده في قلبه، أنه لا إله إلا الله. هذا الإخبار وهذه الشهادة تدل على أن هذا الإنسان أعلن إعلانا جهارا أنه متقبل لجميع ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض ما يقوله الله عز وجل لا بقول ولا برأي ولا بسياسة ولا بهوى. ولما يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو إخبار واعتراف وإقرار وإعلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو محمد بن عبد الله مرسل من عند الله، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالفه بقول ولا رأي ولا هوى. نفرض أننا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نبايعه على الإسلام، جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي نبايعه على الإسلام، فلما أخبرنا عن الإسلام رضينا، قلنا رضينا بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولك حق، وجئتنا بالقرآن حق، وكذلك الحكمة التي جئتنا بها، لكن هذا الكلام الذي جئتنا به يتضمن شيئا من النقص وأمورا تحتاج إلى الفهم وتحتاج إلى الشرح والتوضيح، وعقولنا لا تقبل كثيرا مما تقول، فينبغي أن نعرضها على عقولنا. وبعضنا يقول له: نعرض أقوالك على السياسات التي اتبعناها، ويأتي بعضنا فيقول له: نعرض هذه الأقوال على الأذواق وعلى المنامات وعلى الرؤى. هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بيعتنا فيبايعنا، أم يأمر بضرب أعناقنا؟ وش رأيكم؟ غير ممكن. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب أعناقنا، صح ولا لا؟ يجيه واحد يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أحكام قلتها أنت أنا أعرضها على سياستي كملك كرئيس، فالسياسة التي أنتهجها لا تتوافق مع ما تقول، فيحتاج إلى شرح وبسط، ومنهم من نرده ولا نريده. يأتي الثاني اللي هو الصوفي فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أقوال قلتها تتعارض مع الذوق، لا تتناسب مع الذوق والوجد الذي نجده في أنفسنا، فنقبل منه شيئا ونرد شيئا. ويأتي صاحب العقل فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل أقوالا مما تقول ونرد أشياء كثيرة لأن العقولنا لا تستوعبها. هل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنا؟ هل يقبل بيعتنا؟ لا. فإذا استقر إذن هذا عندنا نعلم قول الإمام أبي جعفر رحمه الله معنى قوله لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. إذا أردت ما معنى مسلم؟ أصله من الاستسلام الانقياد الإدعان، هذا معنى مسلم. فكونه هو مسلم بمجرد ما نقول فلان مسلم خلاص، إذن يكون الوحي مقدم على عقله، الوحي مقدم على سياساته، الوحي مقدم على ذوقه. هذا هو الأصل مسلم، أنه يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد بأن على الرسول البلاغ، وأن ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم هو البلاغ المبين، فلا يوجد شيء يوصل إلى الله تعالى والجنة إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه أوضح بيانه. فضل. وما من أمر يباعدنا عن الله سبحانه وتعالى ويقربنا إلى النار إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم البيان، كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، المبين بمعنى الواضح البين الذي ليس له مرية ولا أدنى شك. وإنما سبب المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم لما وقر في قلوب بعضنا من أننا ند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرض أقواله صلى الله عليه وسلم إما على آراء الرجال، وإما على السياسات، وإما على الأهواء، وإما على الأذواق، فجعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المرتبة الثانية، وجعلنا آلهتنا التي نعبدها من دون الله اللي هي إما السياسة وإما العقل وإما الذوق والوجد وإما آراء الرجال، فقدمناها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو جعفر الطحاوي يقول ولا تثبت قدم الإسلام، يعني لن يصير الرجل مسلما ولن يستمر على الإسلام إلا بشرطين، التسليم والاستسلام، أن تسلم لله عز وجل وأن تستسلم لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واضح بين. النور هو الذي نستدل به في ظلمات الجهل، إذا ما اختلطت علينا آراء الرجال والسياسات والأهواء والأذواق. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بأن هذا من عند الله عز وجل. وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن فأمر الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وسائر الشرائع، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكلم فيها، فإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون كلامه حق أم ضد الحق اللي هو الباطل. وقد وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بألفاظ مجملة لا يعلمها كثير من الناس، وهذا ما لا يكون، لأن الله عز وجل بل بين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يجب بيانه. ومن ادعى غير ذلك فقد افترى على الله عز وجل. إذن لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثم قال رحمه الله: فمن رام، فهذا تقريب للكلام الأول، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني من أراد أن يحصل علما منع من الوصول إليه، ولم يقنع بالتسليم، لم يقتنع بأن يسلم لله عز وجل. مثلا يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الأصل أن تقول: صدق الله العظيم، آمنا بالله. لما تسمع قول الله تعالى في قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، قل صدق الله، هذا هو التسليم. لكن هناك من لا يقبل التسليم، يريد أن يصل إلى علم منع من أن يصل إليه، وهو معرفة ما يغيب عنه. كيف؟ قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا التقرير للكلام الأول، وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين وفي غيرها بغير علم. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن العلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضا من المسلمين لم يقنعوا بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. والمقصود هنا بالعلم بغير دليل من القرآن والسنة، لأن العلم إذا أطلق يراد به علم الكتاب والسنة، معرفة الحق من الكتاب من القرآن ومن السنة النبوية. ويتبع كل شيطان مريد. ماذا يتبعون؟ العقول، يزينها لهم الشيطان. ماذا يتبعون؟ السياسات، فيزينها له الشيطان. وماذا يتبعون؟ الأذواق، يزينها لهم الشيطان. وكتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، يرشده إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري ومسلم. فلا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده بقدر ما يقول برأيه وهواه، يعني يبدأ ينقص التوحيد، ينقص ينقص ينقص ينقص إلى أن ينتهي، فيخرج من دائرة المسلمين إلى دائرة الكافرين. فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. واعلم أن الفساد الذي وقع في هذا العالم جاءنا من ثلاث فرق، جانا من ثلاثة من الناس، هم الذين أفسدوا علينا الدنيا وأفسدوا علينا ديننا، ثلاثة من الناس. يقول عبد الله ابن المبارك قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هات الطبقات: الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هم الطبقة الأولى التي أفسدت العالم. الطبقة الثانية علماء السوء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأهوائهم الفاسدة وأقصيتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق المقيد وتقييد المطلق وغيرها. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخضع الشيطان وحدود النفس. فالأولون الملوك قالوا: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. الآن لو تقول لما لا تقيم حد الله في قطع يد السابق، يقول لك السياسة تقتضي أننا أمام أوروبا ورانا في 2012، فالسياسة تقتضي مخالفة ما أمر الله به. والآخرون لهم علماء السوء يقولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. والطائفة الثالثة تقول: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، الكشف وما يعتقدون أن الله عز وجل يكشف لهم ما غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلون بتلك الطباهات إلى معرفة أحكام لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رام أن يعرف حقيقة هذه الخزعبلات يقرأ كتاب تفسير القرآن الكريم المطبوع في مجلدين لابن عربي الملحد الصوفي المشهور اسمه العارف الأكبر، تقرأ كتابه مليء بمثل هذه الكفريات وبمثل هذه الخزعبلات. فالإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى يبين لنا أن من رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فكلام الشيخ رحمه الله يعتبر أصل من أصول الاعتقاد، وأنه يجب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يكون فهمنا لنصوص الكتاب والسنة تابع لفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفهم أصحابه رضوان الله عليهم، ولا نقدم بين يدي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فهوم أخرى مهما كانت، وكذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم. بعدها قال رحمه الله: فيتدبدب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائرا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ما هو مسلم كامل ولا كاف باين، يبقى متدبدب، فيتدبدب يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله هي حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى إما المخالفة بالعقول كمن انتهجه المتأخرون من أهل الكلام، وإما المتصوفة، وإما أصحاب السياسات. متذبذب صح ولا لا؟ كل عام تغيير دستور، كل عام إصلاحات، كل عام إصلاحات، إصلاح الإصلاحات، وبعدين إصلاحات إصلاحات الإصلاحات، وهكذا دواليك في كل الميادين وفي كل المجالات. لما اتبعت السياسة وخالفت ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صار السياسيون متدبدبون، متدبدبون بين الكفر والإيمان، بين التصديق والتكذيب، بين الإنكار بين الإقرار، متدبدبين، ليسوا مؤمنين خالصين ولا كافرين خالصين، متدبدبون. وكل مرة إصلاح، كل ما يجي واحد، كلما أتت أمة لعنت أختها وهكذا، كل ما يجي واحد يلعن لقبله وهكذا دواليك، كل مرة إصلاحات إصلاحات إصلاحات. وبعدين الحكم الراشد، يعني من قبل قام ما كانش حكم راشد صح ولا لا؟ هذا اعتراف ضمني أن كل ما كان من قبل كان حكم غي وليس برشيد. وبعدين الحكم الراشد يروح هذاك يجي واحد آخر الحكم الراشد، وهكذا دواليك دواليك إلى ما لا نهاية. السبب في ذلك لأنهم لم يقنعوا بالتسليم، فإنهم لو سلموا لله عز وجل لسلموا من هذا التدبدب، ولكنهم لما لم يسلموا لله وقعوا في هذا التدبدب. وكذلك حال الذين عدلوا عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة بحيث أنه لم يقنع بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فظن أنه بما أوتي من علم، لأن بعض العلماء كيف فسدوا، يعني كيف تاهوا وصاروا متذبذبين، لما ظنوا من أنفسهم أن الله فتح عليهم شيئا من العلوم، وخاصة العلوم التي تعتبر علوم الوسائل كعلوم العربية وأصول الفقه وشيء من الفلسفة، فيظن أنه بما أوتي من هذه العلوم يمكنه أن يفهم دلائل الكتاب والسنة أكثر من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد يقول في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي إمام من أئمة المسلمين، كل من جاء من بعده في أصول الفقه عيال عليه، ولكن الشيخ رحمه الله لما ظن أنه يمكنه أن يصل إلى معرفة دلائل الكتاب والسنة والغيبيات من غير استرشاد بنور النبوة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، انتهى أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، وأقبل بعدها على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات وصحيح الإمام البخاري على صدره. وكذلك الإمام الرازي عبد الله بن محمد بن عمر الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. بعدين يقول هو عن نفسه: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولو تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ويقول هو الرازي: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وكذلك يقول محمد بن عبد الكريم الشهرستاني يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وكذلك أبو المعالي الجويني رحمه الله، أبو المعالي الجويني إمام من أئمة المسلمين في الأصول والفلسفة وغيرها من علوم الوسائل، يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خدت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أدى أموت على عقيدة أمي. وغيرهم ممن وصلوا إلى هذه المراتب ولم يظفروا بشيء إلا الحيرة، لأنهم تركوا الاستضاء بما سماه الله النور. وكذلك المتصوفة فتجدهم في حيرة دائمة، حتى يصل ببعضهم الحال إلى أن يشرب يسكر يخمر ويقول: ما بي إلا سكر الهوى، يشرب يتعاطى مخدرات. لما؟ بسبب تلك الحيرة. ومنهم من يخرج عن الإسلام بالكلية لما لم يستطع أن يجد جوابا للحيرة التي أدخل فيها نفسه، فإنه ما سلم إلا من سلم لله عز وجل، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعدها الآن حتى لهنا متفقين، يعني ما فيش منكم يوم في يوم من الأيام يقول لرئيس يتفكر هذا الكلام، لرئيس دولة يمكن كش واحد فيكم يصير رئيس والله. أي مشكلتهم أنهم يجيبوا الآيات، لكن الإشكالية أنه فهمهم للآيات كم يحب هو. إحنا المشكلة وين؟ أنه عندنا القرآن وعندنا السنة، لا لو مساكن عندهم الحق ما يخرجوا بهذا الخلاصة. فالإشكالية أنه لما الإنسان يريد أن يفهم القرآن من غير أن يستضيء بنور الوحي ما يرجعش للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يريد أن يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير ما فهمه الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم رأوا شاهدوا التنزيل، شافوا الآيات كيفاش كانت تنزل وعارفين الوقائع وعارفين تفسيرها. فلما الإنسان يستضيء بنور أولئك القوم يبقى دائما على الصراط المستقيم، لكن لما يحب يتفلسف ويقدم أشياء يعتقدها هي الحق سيزيغ ويضل عن سواء السبيل. نعطيك مثال: الرحمن على العرش استوى. الصحابة كانوا يسمعون هذه الآية ولم تكن عندهم مشكلة، التابعون كانوا يسمعونها ولم تكن عندهم مشكلة، أتباع التابعين كانوا يسمعونها ولم تكن عندهم مشكلة. يأتي شخص لم يتربى في مدرسة الحديث، لم يتربى في مدارس التي تخرج منها السلف، وإنما أراد تربى في مدارس اليونان، قرأ الفلسفة، فجاء الرحمن على العرش استوى. العرش نعرفه كرسي الملك مثلا، هكذا فراسه استوى، كيف يكون استوى؟ إذن الله قد يكون مثلنا، أعوذ بالله، هذا تكييف. لكي يدفع عن نفسه شبهة التكييف قنع بشبهة أخرى اللي هي التحريف، فقال لك: نأتي لمعنى استوى نقول استولى، نقولوا استولى. استولى تركب، استوى ما تركب. بعدين قالوا له يا عبد الله من أين جئت بعبارة استوى بمعنى استولى؟ فتش في نصوص الكتاب فلم يجد، فتش في السنة فلم يجد، ففتش في دواوين العرب فلم يجد، فبدأ يفتش في كلام الشعراء، فوجد في شعر رجل نصراني ليس معدودا في الشعراء الذين يعتمد شعرهم في إثبات اللغة، فقال وجدتها، ولقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. استوى بمعنى استولى، افرح طار بها. قال إذن استولى بمعنى استوى، بمعنى استولى. لكن المسكين لم يعلم بأن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، وإنما تعرف العرب الاستواء كما يعرفونه من لغتهم. فلذا كان من أجوبة الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم يعرفونه من لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. فإذا سلم سلم، أما إذا لم يسلم لم يسلم. فهذه أصول الاعتقاد التي ينبغي أن نعقد عليها قلوبنا، متفقين عليها؟ يقول رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هنا يرد على قاعدة جعلها المتأخرون، قال لك وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه تصب التنزيه. واضح؟ هذا يشير الشيخ رحمه الله إلى الضبط على من يقول بقول العقلانيين كالمعتزلة وغيرهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الكاف على ما المصدرية، فيكون هنا التشبيه في الرؤية لا في الرائي، يعني ترون ربكم كما ترون القمر في الرؤية. صح ربي النبي صلى الله عليه وسلم ما شبهش رب العالمين بالقمر، غلط. لكن الإنسان قد يدخل عقله، هذه المشكلة، في فهم نصوص الوحي من غير استضاءة. أولى الناس بالفهم هم الصحابة، خذوها قاعدة. إذا أردت أن تفهم القرآن لا يوجد من هو أفهم لمراد الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفهم للقرآن من الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، هادو مفسري الصحابة. بعدين تلامذتهم سعيد بن جبير، طاووس بن كيسان، مجاهد بن جبر، قتادة ابن عبد عام السدوسي وغيرهم، هذا ومن في طبقتهم ممن لم تختلط قلوبهم بفلسفة اليونان. من بعدين من زمن المأمون واطلع، من زمن هارون الرشيد واطلع، دخلت كتب اليونان اللي هي الفلسفة على العلوم الإسلامية فأفسدت كثيرا منها، فأدخلوا بعقولهم وحكموا عقولهم في نصوص الوحيين، وجعلوا كلام ساداتهم كالوحي. الآن مثلا هذا البيت اللي قلته لكم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه تصب التنزيه، هاي يقول اللقاني في الجوهرة، جوهرة التوحيد، اللي راهي الآن مقررة في كثير من العالم الإسلامي، فيجعلوا هذا النص كأنه وحي نزل من السماء، مو بالضروري أن يكون وحيا. فمن الذي قال أن هذه النصوص توهم التشبيه؟ على لما تقرأ أنت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، شحال من حياتك كنت تسمع هذه الآية؟ هل في مرة من المرات كانت لك مشكلة هذه الآية؟ شحال من في حياتك كنت تسمع كل سنة وانت تسمعوا القرآن في التراويح كاملا؟ هل في يوم في رمضان من رمضانات جاتكم إشكالية في آية من الآيات التي فيها صفات الله؟ أبدا، لأنك انت على الفطرة، على الفطرة. لكن لما تريد أن تدخل عقلك وتريد أن تتفلسف فيما أمرت بأن تسلم فيه، يجيك هذه الشبهة، يجيك هذه الإشكالية. الآن إذا وردت عليك الشبهة، الأصل وش تدير؟ أن تدفعها بماذا؟ بالاستعادة من الشيطان، ماشي تدفع شبهة بشبهة واحدة أخرى. قال أنا جاني في رأس التكييف، فهل التكييف أدفعه بنفي الوجود؟ أدفعه مباشرة بما يسمى بالتحريف؟ نحرفها باش أدفع عن نفسي شبهة التشبيه؟ الأصل أنه إذا وردت على قلبي شبهة من الشبهات أن أدفعها بالاستعادة من الشيطان. إذا تمكنت من قلبي ينبغي أن أدفعها بالعلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نجد في أنفسنا أشياء نستعظم أن نقولها. قال مثل ماذا؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الله؟ هل في أعظم من هذه؟ الله يحفظك. هل في هذه الشبهة هذه أعظم من شبهة التشبيه؟ أنك تشبه ربي سبحانه، قال مثلا بل يداه مبسوطتان، تجيك شبهة باللي ممكن يضرب بالعالمين تشبه يدك ولا تشبه يد واحدة أخرى. هل من خلق الله أعظم؟ صح ولا لا؟ من خلق الله معناتها أصلا لا تعترف بوجود الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معالجا هذا الإشكال وهذه الشبهة، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما يعظمش الأمر في نفسه، مجرد وسوسة من الشيطان. بعدين أعطاه الحل، قال له قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية قل آمنت بالله وانتهي. أولئك الأقوام لما دخلت على قلوبهم شبه التكييف والتمثيل، الواجب عليهم أن يدفعوها بما ورد في نصوص الوحي، ولكن لما ظنوا من أنفسهم أن لهم عقولا لا يمكن لأحد أن يصل إلى تلك العقول، حتى قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ليقول هذا الكلام هذا وشو يعتقد في نفسه؟ سؤال. يقول لك مذهب السلف أعلى أسلم، لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا ليقول هذه الكلمة ماذا يعتقد؟ يعتقد من نفسه هو أعلم من أبي بكر الصديق، لازم هذا القول أن يكون قائله أعلم من أبي بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب ومن عثمان بن عفان ومن علي بن أبي طالب ومن العشرة ومن أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان ومن سائر الأصحاب ومن التابعين ومن تابعيهم، لأن السلف إذا أطلق يراد بهم القرون الثلاثة المفضلة، والخلف الذين جاءوا من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب واتبعوا الشهوات وخرجوا لنا بهذه القاعدة. فليقل هذه الكلمة، هذا وش حب يقول لنا؟ حب يقول لنا باللي هو أعلم من أبي بكر الصديق وأعلم من عمر بن الخطاب وأعلم من جميع الصحابة. على قال لك أسلم، صح طريقته هو المعوجة التي تخرج صاحبها إلى الحيرة وإلى الضلال، هي أعلم وأحكم. من أين يأتي العلم ومن أين يأتي الإحكام إذا لم تكن الطريقة أسلم؟ تناقض، كيف تكون الطريقة أسلم وليس فيها علم ولا إحكام، وطريقة ثانية ما هيش أسلم، ما هيش يعني إذا تبعتها ما تسلمش، صح فيها العلم والإحكام. أين يكون العلم والإحكام إذا لم تسلم بهذه الطريقة؟ يعني هذه الطريقة ما تديكش للجنة، مو انت وزهرك تبعها، فيها علم والإحكام، صح توصلك للجنة الله أعلم، انت وزهرك إلا توصل الجنة. وطريقة السلف ما فيها لا علم ولا إحكام، صح توصلك للجنة. ألا يوجد جرأة أعظم من هذه الجرأة؟ وهذه تعتبر من المسلمات عند أولئك. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأضبط وأقل تكلفا وأقل كلاما، أما طريقة الخلف أكثر شبهة، تدبدبا، اضطرابا. هذه الحقيقة. أنت لما تقرأ حديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، عندك مشكلة؟ عندك مشكلة فيها؟ نخالف مش إحنا، إحنا منش منهم، بس منهم بالله. لا لا، الخلف اللي من المئة الرابعة واطلع، هذوكم الخلف لهم شر خلف، لهم شر خلف لخير سلف. إذا عندك مشكلة فيها؟ كش مرة أنتم جاتكم إشكالية في كل رمضانات اللي تسمعوا فيها آيات صفات الباري سبحانه، صفات الله سبحانه وتعالى، تسمعوا يا أخي قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، وتسمع لما لا تسجد لما خلقت بيدي. كان لك مشكلة في كش مرة؟ ولما ما كانت لك مشكلة تصلي التراويح ويقوى لك الإيمان وتروح للدار، صح ولا لا؟ على لأنك انت على الفطرة. صح، لو تريد أن تدخل عقلك ففي هذه الحال فإن عقلك سيحجبك عن معرفة الحقيقة، لأن العقول لا مدخل لها في هذا الباب. أنت تتفكر في آية الله لكن لا تتفكر في الله، متحاولش تتفكر في رب العالمين، لن تصل، وإنما تفكر تدبر في آيات الله واعمل لكي ترى ربك يوم القيامة، تدخل الجنة تشوف ربي سبحانه وتعالى. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية، يعني الناس الذين لم يؤمنوا بالرؤية فإنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، لأن من نفى الرؤية في دار الدنيا لا يظن به أنه سيرى الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يقول لك ماشي رؤية، مش رؤية بالعينين، إنما هي رؤية بالقلوب، شغل منامة. هذا تأولها، صرف لفظ الرؤية إلى معنى غير مراد. فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص فكيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم يقولون إنكم ترون بمعنى تعلمون؟ هل هذا ممكن؟ هل أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله عز وجل يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها. والتأويل في القرآن يأتي على معانٍ. يأتي التأويل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به الحقيقة التي تؤول إليها الأمور. تأتي بمعنى ما الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما في قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن. وقد يكون التأويل بمعنى التفسير كما في كلام ابن جرير رحمه الله، والقول في تأويل هذه الآية أي القول في تفسير هذه الآية. وقد يكون التأويل بما تكون تؤول إليه الأمور، وهذا لا يعلمه إلا الله. أما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لمن توقف عندها، وإما ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، هذه قراءة وهذه قراءة. فمن وقف على قوله إلا الله يراد به المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلمه في أمور استأثر الله بها لا يعلمها أحد إلا الله. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا وقفنا عند قوله والراسخون في العلم يراد به المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. أما التأويل عند المتأخرين اصطلاح غير، وكثير من المصطلحات اصطلح عليها المتأخرون لا يعرفها السلف، فلذا يجب علينا أن نعرض كل المصطلحات التي اصطلح عليها المتأخرون على فهم السلف رضوان الله عليهم في كل العلوم. كل العلوم دخلتنا في قواعد، دخلت مثلا دخلت سواء في علوم العربية في النحو في الصرف في البلاغة أو في الأصول وغيرها، مجموعة قواعد جعلها بعض العلماء. فلا ينبغي نحن أن نأتي إلى هذه القواعد ونريد أن نأتي إلى الآيات ونطبق رغما حتى لو كانت الآية لا تتحمل القاعدة، فنحاول كيفاش نجعل القاعدة هي الأصل والآية هي الفرع. هذا غلط غلط. فهناك بعض القواعد مثلا لا غير معتبرة، وحتى لو كانت معتبرة ينبغي أن نعرضها على القرآن، فإذا كانت مخالفة للقرآن لا عبرة بها، لأن القاعدة اللي يقولها بشر، أما القرآن قاله رب البشر. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منها التأويل. مصطلح التأويل، هذا المصطلح مصطلح التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. هذا التأويل قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. متى يكون صوابا؟ الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأما ما خالف ذلك فهو تأويل فاسد وهو تحريف. كما جاء عن محمد بن الحسن قال أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله عز وجل كيف ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، قال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. فلا نقول في كلام الله عز وجل ما لم يقل، وينبغي أن نعتقد بأن ما أنزله الله عز وجل في كتابه يجب أن نؤمن به. قال تعالى في القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم الخبير لا يكون في كلامه ما يدل على التشبيه والتكييف، فالله أعلم أأنتم أعلم أم الله. قال بعدين قال رحمه الله من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، لأن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. أما مرض الشبهة التي تكون في مسألة الصفات نفيها أو تشبيهها، وكلاهما مرض من الأمراض التي ينبغي للمسلم أن يتوقاها، فلا تشبه الله عز وجل بخلقه كما لا تنفيها، وإنما تؤمن بها كما جاءت، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه. الله نفى عن نفسه العيب، صح؟ نفى عن نفسه الفقر، نفى عن نفسه الضعف، خلص، لكن أثبت لنفسه القوة، أثبت لنفسه العلو، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى الجبروت وغيرها من الصفات والأسماء. ثم قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناها أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الله، إلى أن تنزيه الرب سبحانه وتعالى، تنزيه الله عز وجل، تقديسه، هو أن تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه نفيا وإثباتا. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، صدق الله العظيم، لم يلد ولم يولد، صدق الله العظيم، ولم يكن له كفوا أحد. تؤمن بها كما هي. فهنا أثبت الله لنفسه أنه الله أحد صمد، نفى عن نفسه الولد والوالدة، ونفى أن يكون له ند. فأنت تثبت لله ما أثبته لنفسه، وتنفي عنه ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. قال: ليس في معناه أحد من البرية، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: وتعالى الله عز وجل تقدس عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام الذي أورده الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي انتقده كثير من العلماء، قالوا: كان الجدير بالشيخ أن لا يأتي بهذه المصطلحات، أن لا يأتي بهذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات، هذه الألفاظ مجملة، قد يراد منها الحق وقد يراد منها الباطل. لكن الذي ينبغي أن نعلمه أنه لم يرد في كتاب الله الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب أن ينظر المسلم في باب الصفات فيما كل ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه. وينبغي للمسلم أن يقتصر على الألفاظ التي وردت في النص، الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتصم بها اعتصاما، سواء في إثبات الصفات أو في نفي ما نفاه الله عن نفسه. فنثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. أما هذه الألفاظ التي لم يرد في كتاب الله نفي ولا إثبات، ما عندناش احنا في القرآن حدود ولا غايات ولا أركان ولا أعضاء ولا أدوات ولا جهات الست. يقصد بالجهات الست: شمال، جنوب، شرق، غرب، فوق، تحت. يعني هل يمكن تريد أنت أن تقول لي أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. يجينا فيلسوف يقول: الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف. هل وردت في القرآن؟ نسألوه: لا. وش اللي ورد؟ ورد: إليه يصعد. وبدأ الرحمن على العرش استوى. وبدأ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. تمام؟ هذا الذي ورد في القرآن، فنحن نثبت ما أثبته الله في القرآن. أما لا فوق لا تحت، لا عن يمين لا عن شمال، لا عن كذا لا عن كذا، هذه لم تبت في القرآن. فهذه الألفاظ ننظر في مقصود قائلها، وش هو المقصود من القائل، وش حبيت قلنا بقولك لا فوق لا تحت لا عن يمين لا عن شمال لا كذا لا كذا، ما هو أعضاء ولا دوات ولا غير ذلك. في هذه الحال فإن كان المعنى صحيحا نحاول نحن أن نعبر بألفاظ النصوص، نعبر بألفاظ التي وردت في النصوص. لما تريد أن تقول قديم، أن الله سبحانه وتعالى قديم، الأفضل وش تقول؟ هو الأول، صح؟ هذا الذي ورد به النص، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، لكن لم ترد لفظة قديم. فلذا تعقب الطحاوي في قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قالوا لو قال هو الأول والظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكان أفضل. وكلما كان المسلم أكثر تتبعا لنصوص القرآن، وش اللي موجود في القرآن قل به، وش موجود في السنة قل بها، وما تتفلسفش. واضح هذه؟ مفردات لغوية. هذه المفردات اللغوية إذا ما أطلقت في باب صفات الله سبحانه وتعالى، ننظر هل هذه المفردات اللغوية وردت في القرآن الكريم، نأخذ بها ونقول بها. أما إذا لم ترد في القرآن الكريم ننظر مقصود صاحبها، ما الذي يريده، اليمين والشمال والخلف والأمام، مفردات لغوية، صح ولا لا؟ صح. أنا نجي نقول لك صف لي ربك، ما هو الإله الذي تعبده؟ هل تقول لي قل هو الله أحد الله الصمد، ولا تقول لي له فوق وله تحت وله عن يمين وله عن شمال وله هو أمام وله داخل، ولا تحويه الكرة الأرضية ولا تحويه الجهات الست ولا تحويه كذا؟ قل لك لا، توقف، جئني بما ورد في القرآن ودعني من هذه الخزعبلات التي لا أعلمها ولا أعرفها. صح لا؟ طحاوي استعمل المصطلحات استعملها أولئك القوم، هذا الناس، هذا الذين أفسدوا علينا ديننا، لهم المتأخرون الذين جاءونا بزبالات العقول حقيقة، جاءونا بعقولهم فأدخلوها في صفات الله سبحانه وتعالى، فتأولوا أشياء وأدخلوا علينا أشياء فأفسدوا علينا ديننا. وبعدين باش يقنعونا باللي هم على حق، قال لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. من أين يأتي العلم والإحكام؟ من أناس أدخلوا عقولهم الكليلة فيما لا يمكن أن يدرك بالعقول، وتركوا طريقة القرآن وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها فلسفات. اقرأ قل هو الله أحد، عندك مشكلة فيها؟ لكن أنا نقول لك الله عز وجل ليس بعرض ولا جسم ولا فوق ولا تحت ولا تحويل جهة الست، مش مقدر تفهم وش أنا نقول، وش وش يهضر يعني، بأي لغة يتكلم الإنسان، صح ولا لا؟ ما وش حبت تعلم. ثم حتى ولو كان معناها صحيحا، مثلا هذا أن معناها صحيحا، ما الذي تستفيده أنت من هيبة في قلبك؟ وش تشعر؟ نقول لك رب العالمين ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وش تصيب أنت في نفسك؟ ولما نقول لك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تجد شيئا في قلبك، تجد شيء العظمة. أما هذه المصطلحات، هم هذه المصطلحات هم كذا، السبب الذي وقعوا فيه عندهم عقول، تصوروا أنهم بعقولهم يمكنهم أن يستغنوا عن الكتاب والسنة، بعدين جاءوا إلى الإلهيات من قوة اللي خلطوا في الفلاسفة وخلطوا في اليونان وفلسفة اليونان، سقراط وأرسطو. وعلى فكرة سقراط في آخر وفاته قال الشيء الذي توصلت إليه بعد طول بحثي أنني لا أدري، مات وهو لا يدري. وكاين مذهب معاصر يسموه مذهب اللا أدبية، منهم إلي أبو ماضي الشاعر البائس هذا يقول أتيت فوجدت طريقا قدامي فمشيت لا أدري. الإشكالية أنه لما أدخلوا عقولهم ظنوا بأنهم أعلم من الصحابة وأعلم من التابعين، فزهدوا الناس في علم الكتاب والسنة. لما تجد قلهم القرآن يقول لك انتبه، الأخذ بظاهر القرآن كفر، ويبدأ يخلع فيك تقول لي انت يا تحفظ القرآن كل ببغاي تردده مثل الببغاء من غير فهم ولا علم، حتى يكتب عليك القيود، يكتب عليك القيود فتصير أنت لا تفهم القرآن إلا عن طريقه. لما تأخذ أنت الأحاديث صحيح البخاري يقول لك انتبه ومن البخاري، يقول لك أنت يمكن أن تفهم صحيح البخاري احترف ابتعد. فأبعد الناس عن القرآن وأبعد الناس عن السنة، وبعدين لكي يتمسكوا هم بزمام عقولنا ويقيدوننا بهذه القيود ويعلموننا وينشئوننا على بعض المنظومات التي كتبوها ويجعلونها مثل الوحي. ويصير لما جيت تتكلم يقول لك وش تحت دير، تقول له ندير العقيدة. الله أكبر، دير العقيدة في درس عام؟ دير العقيدة كأنما أمر صعب جدا، كيف درس العقيدة للعامة؟ وش حبيت وش نديره؟ قال عقيدة صعبة، لازم أصول الدين تقراها فوق في الجامعات مع أصوار من الألفاظ وأصوار من الأقوال حتى لا تصل إليها إلا وقد أنهكك الجهد. وبعدين تولي تقول خلاص لا إله إلا الله وتدخل الجنة وانتهت القضية. اليوم أنتوا سمعتوا العقيدة، هل فيها شيء صح؟ ما في شيء صح. قرينا العقائد الإسلامية، قرينا كتاب التوحيد، قرينا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، قرينا رسالة الشيخ ومظاهره المبارك الميلي، قرينا مسائل الجاهلية، قرينا الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، هل في شفتوا إشكالية فيها؟ ما في أي إشكالية. واضح هذا الأمر؟ لما انتهى رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي أن يعتقده المسلم قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. المعراج مما ينبغي أن نعتقده من أصول الاعتقاد الصحيح، أن نعتقد بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج. المعراج على وزن مفعل من العروج، أي الآلة التي يعرج بها يصعد بها وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه صلى الله عليه وسلم في اليقظة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده في اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك في بيت المقدس فصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام ورحب به وسلم ورحب وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى كليم الله تعالى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزهم بكى موسى عليه السلام فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى التي لم يصلها أحد من البشر قبله، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل وعلا وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى عليه السلام فقال بما أمرت؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنما يستشيره فقال فأشار أن نعم إن شئت، ففعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، فقال ارجع وضع عنه 10، ثم رجع إلى موسى عليه السلام، فما زال يتردد بين موسى وربه سبحانه وتعالى حتى خففها إلى 5 صلوات. لما جعلها 5 قال له موسى عليه السلام اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، حتى 5 صلوات قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فلم يزل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهذا الحديث روي من طرق متعددة، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، وهذا فيه إظهار لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى كما ورد في الحديث بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. إذن فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، يعني هل رآه بعيني هذا العينين أم بنور رأى نورا بعيني رأسه. اختلف الصحابة، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها. وهنا تنبيه، في بعض الدجالين ممن كتب في شرح العقيدة الطحاوية، في بعض الكذابين ممن شرح العقيدة الطحاوية وسماه صحيح العقيدة الطحاوية، هذا الكذاب الأفاك الأتيم يأتي إلى مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يقول وقد اختلف السادة السلف في مسألة الرؤيا فنفاها بعض الصحابة وأثبتها بعضهم. هذا الكذاب الذي لا يستحي على وجهه كذب عليهم، وإنما الصحابة لم يختلفوا في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فالكل متفقون على أن الباري سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وإنما اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج، هل رآه بعيني رأسه أم رآه بقلبه. والصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعيني رأسه كما قال تعالى. وهذه المسألة، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وما فيش أي إشكالية. إذا تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج لا حرج، وإن قلت رآه بعيني قلبه لا حرج، لأن هذا من اختلاف التنوع الذي لا يترتب عليه شيء، وإنما فيه مزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رؤية الباري رؤية الله يوم القيامة فهي حقيقة. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وأيضا من أصول الاعتقاد مما يجب أن نعتقده أن نؤمن بالحوض الذي أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته، والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، وقد جمعها العلماء في كتب، ومنهم من جمع طرقها كالإمام ابن كثير رحمه الله. منها ما رواه البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبدن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. فالحوض أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، كما قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من ريحا من المسك، ومن شرب منه لا يضمأ أبدا. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. ولكل نبي من الأنبياء حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض. بعدما انتهى قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة نثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، والشفاعة هي طلب التجاوز عن المسيء. طلب التجاوز عن المسيء تسمى شفاعة. الوقت نكمله. الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة هي طلب التجاوز عن المسيء، هذه الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بالشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وهي أنواع. ففي الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الدراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. هذا المشهد هذا أشبه ما يكون، إذا حبيت تقف على حقيقة هذا المشهد، لما يخرج الناس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. لما يخرج الناس من عرفة ويدفعون إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، تذكر هذا اليوم، بحيث أن يبلغ الناس فيه من الكرب والهم ما الله به عليم. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له مثل ما قالوا، يقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا فيه رد لمن يقول أن إدريس هو أول الرسل، نوح هو أول الرسل، وإدريس نبي من أنبياء بني إسرائيل. وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإن كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له مثل ما قال ما قالوا لآدم ونوح ويرفعون من أمره، فيقول لهم إبراهيم عليه السلام مثل ما قال، فيقول اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون مثل ما قالوا لمن قبله وأنت كليم الله، فيقول لهم مثل ما قال الأولون، فيقول اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فلما يأتون إلى عيسى عليه السلام يقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، ألا ترى ما وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام مثل مقالتي من سبقه من أولي العزم من الرسل، فيقولون يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصابع الجنة كما بين مكة وهجر، أو ما بين مكة وبصرى، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع أخرى من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. وهناك نوع آخر من الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فيما فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وهناك شفاعة أيضا في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه قد أيقن بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن، فهو في ضحضاح من النار. وهناك شفاعة أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. وهناك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت هذه بهذا النوع الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة التي نؤمن بها حق، والنبي صلى الله عليه وسلم شافع مشفع يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وقد أكرم الله عز وجل أناسا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حق الشفاعة، كالشهداء والصديقين والعلماء والأولاد الصغار الذين يموتون قبل البلوغ. ونقف عند قوله رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما. في تغيير فقط في البرنامج، أنه يوم الحد يقول لي ما عندناش درس، يقول لي الدرس يوم الأربعاء ويوم الجمعة، لأنه يوم الحد يعني بعد إذن الشيخ عبد الحق شطار كان الشيخ عبد القادر تاع مسجد تاع بولفار، فطلب أنه نشارك معاهم في درس، فبديت معاهم العقائد الإسلامية، فيكون عندنا يوم الأربعاء إن شاء الله ويوم الجمعة. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجز العطايانا يا رب يا رحمن، أجز العطايانا يا رب يا رحمن، يا رب يا رحمن.